إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، نتابع شرح اسمه تعالى الكبير ضمن هذه المجموعة السبعة من أسمائه تعالى، فهو الكبير المتكبر الأكبر العلي الأعلى المتعال العظيم. هذه الأسماء إن شاء الله لشدة تلازمها واقتراب معانيها، فبإذن الله بدأنا بالكبير، ومن ثم يكون الباقي سهلا إن شاء الله تعالى. الذي قدمته في الدرس الماضي أن الكبير في الناس كبير القوم، كبير العائلة، كبير القبيلة، كبير القرية، هو أعلمهم وأحكمهم وأخبرهم، ونظرته ثاقبة في الأمور، فيصدرون عن قوله ويصدرون عن أمره ونهيه، ولا يعارضونه ولا ينازعونه في شيء. وكلمته المشهورة، هو الكبير يقول كلام غلط، وكلمته المشهورة أيضا، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لأن الكبير يطمئن إليه ويسلم له ويذعن بأمره، لأنه كما قلت الأعلم والأحكم والأخبر والأوسع خبرة وصاحب نظرة ثاقبة في الأمور، فده الكبير في الناس. إذا رفعنا الأمر لله قلنا ولله المثل الأعلى، هو الكبير الذي يسمع لكلامه وينصت بشدة، يستمع لكلامه وينصت ثم يقبل كلامه ولا ينازع ويسلم له، ثم يؤخذ كلامه هذا بقوة في العمل به وفي متابعته. فالكبير الحق هو الله عز وجل. أما من ناحية العلم فضربنا المثال لذلك أمثلة. في اللغة كان الصبي في الحجاز يقول جئت من عند كبيري، يعني من عندي معلمي. وفي القرآن قال فرعون إنه لكبيركم على موسى، إنه لكبيركم الذي علمكم. يبقى الكبير هو المعلم وهو الرئيس وصاحب العلم. وفي إخوة يوسف قال كبيرهم اللي هو شمعون اللي هو كان أعلمهم وكان رئيسهم، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض الآية. يبقى الكبيرهم اللي هو كان أعلمهم، أما أكبرهم سنا فهو ربل. يبقى الكبير هو الأعلم دائما والأخبر والأحكم ولذلك يرجع إليه. اللي ملوش كبير يشتري له كبير، هكذا قالوا عن الكبراء في الأرض. كذلك في قوله عز وجل، وهذا لم نقله الدرس الماضي في 67 من سورة الأحزاب، وقالوا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا صدرنا في حياتنا عن العلي الكبير عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. السادة هم الأمراء، أما الكبراء فهم العلماء في أي ملة، أمراء أي قوم وأي أصحاب ملة، هم الأمراء هم السادة، أما كبراءهم فعلماءهم. يبقى إذن العلم هنا بالكبير لابد أن يكون من العلماء. والكبير في القوم أيضا في اليهود مثلا ككعب بن الأشرف، هذا طاغوت. كعب بن الأشرف طاغوت؟ آه نعم طاغوت. لماذا؟ كانوا يصدرون عن أمره ويتحاكمون إليه، يتحاكمون إليه. وفي كما ذكرت في كتاب التفسير في فتح الباري في باب وإن كنتم مرضى على أو على سفر، أول سطر يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تلك الطواغيت التي كانوا يتحاكمون. شو بقى قضية التحاكم دي والتشريعات التي كانوا يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي دين واحد وفي كل قبيلة واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. يبقى الكاهن ده كعب بن الأشرف ده من الطواغيت. ليه؟ كانوا يتحاكمون إليه، كان كبيرهم يعني في العلم والخبرة والحكمة فيرجعون إليه، فإن حكم بحكم صدروا عنه ونفذوه ولم ينازعوه وأخذوه بقوة، هو ده الكبير في الناس. فمن الكبير الحق عز وجل؟ إنه الله سبحانه وتعالى الكبير الحق. وثم عرجنا على الآيات على ورود الكبير في كتاب الله، وبدأنا بالآية 22 من سورة سبأ، وفيها عرفنا قال تعالى ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، وذكرنا أي شرح الآية وتفسير الآية وهو العلي الكبير. وذكرنا آية سورة النساء 34 من سورة النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات، إلى قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا. بعد كل هذه التشريعات فهو العلي الكبير الذي يؤخذ شرعه ويقبل بلا منازعة وبتسليم ويؤخذ بقوة للعمل به، لأن الطواغيت في الأرض سيشرعون من دون الله، كل دولة لها طواغيتها لها أكابرها كلهم يشرعون، لكن الشرع الحق هو شرع ربنا عز وجل، هو شرع ربنا عز وجل. وأيضا ذكرنا الآية من سورة غافر، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، مقت يشنؤون أنفسهم يبغضون أنفسهم بغضا شديدا ويكرهونها، شناء وقبح، أصل المقت يدل على شناءة وقبح. لماذا؟ كيف لم نسمع؟ كيف لم نعقل؟ كيف لم نتبع الرسول؟ فينادون حينئذ يكرهونها، شناء وقبح، أصل المقت يدل على شناءة وقبح. لماذا؟ كيف لم نسمع؟ كيف لم نعقل؟ كيف لم نتبع الرسول؟ فينادون حينئذ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لما كنتم في الدنيا وجاءكم النذير وجاءكم الرسول بيعرض عليكم إيه؟ حياة طيبة في الدنيا والجنة في الآخرة، حياة طيبة في الدنيا وحفرة من روضة من رياض الجنة في القبر، ثم في الآخرة الآخرة نرى أنها الجنان، جنان عند الله عز وجل. يبقى اللي بيعرض علي كده أن أحيا حياة طيبة في الدنيا وأن أدخل الجنة في الآخرة ثم لا ألتزم بذلك ولا أستمع إلى ذلك، يبقى ده لازم ده ساعتها مقت نفسه، يبقى واحد كره نفسه مش عايز نفسه الخير، ويذكرون بهذا وهم في النار. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. الحكم لله نعم. ما حكم الله هنا؟ الخلود في النار. الخلود في النار. يبقى ما حكم الله هنا؟ التخليد في النار. تصور إنسان كان ورع ضرس مثلا قيل لي إنه سيستمر 10 أيام لفقدت وعي ولفقدت صوابي عندما اشتد الألم في الضرس أو في الأضراس، ثم هذا سيستمر 10 أيام بلا توقف. أعوذ بالله يا لطيف يا رب. فكيف بهذا العذاب في النار؟ في النار وخلود فيه أبد الآباد. ذلك حكم العلي هو الكبير. يرفض كلامه الكبير، يرد أمره. فعلها إبليس فطرد فورا من رحمة الله عز وجل ولعن، طرد من الرحمة. ما تقلوش لا، الكبير لا يرفض قوله أبدا، وإلا فالحكم لله العلي. هنشرح العلي إن شاء الله، العلي الكبير. شوف الأمر خطر إزاي، أن ترد على الله أمره. إن الله هو الكبير الذي إذا تكلم ارتجفت السماوات وارتعدت وارتعشت من خوف الله تعالى. وعندما يعلم الملائكة ذلك أن الله يتكلم صعقوا وخروا إليه سجدا، لم يستطيعوا أن يستوعبوا ماذا قال، لم يستطيعوا أن يفهموا قوله في الدرجة في عندما يسمعون في المرة الأولى. فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم وجدنا الآيتين العظيمتين وهي في سياقين من سياقات التوحيد، سياقات عجب. في سورة الحج الآية 62 وفي سورة لقمان الآية 30. في سورة الحج نبهت إلى سياق التوحيد. اقرأ من أول قوله تعالى ذلك ومن عاق ومثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. شوف اللطف والخبرة هنا، شوف هنا عقب إيه إنبات النبات، كيف ينبت النبات، كيف البذور تتحول إلى شجرة وإلى ثمرة. ده يحتاج إلى لطف. واللطيف هو الذي يدرك ما دق من الأمور، والخبير هو الذي يدرك ما خفي من الأمور، ويجمع الله بين اللطف والخبرة، وسيأتي ذلك في حينه إن شاء الله. إن شاء الله. شوف الآيات هنا كلها إيه عجب، كل آيات سياقات عجب في التوحيد. لكن الذي نلاحظه أن المعنى هنا يولج الليل في النار ويولج النار في الليل تكرر أيضا في سورة لقمان. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هو هنا ضمير الفصل ده يفيد الاختصاص، فيش علي كبير اللي هو بس، يفيد الاختصاص كما في ذلك أن الله هو الحق يفيد الحصر والاختصاص. هو الحق عز وجل وما يصدر عنه هو الحق، ولن يقول الإنسان كلمة إلا أن تكون صادرة من الحق عز وجل. إنما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قررت هنا وهنا. ليه؟ هو النهار كلمة الليل والنهار في القرآن. في كتاب عظيم للأستاذ حنفي أحمد رحمه الله الآيات الكونية في القرآن، هذا الكتاب بيّن أن الله أودع كتابه كنوزا عظيمة من خلال كلمتي الليل والنهار. لأن الليل ده ما معناه؟ زمن، والنهار زمن، بس زمن يكون فيه ضياء يبقى نهار، زمن يكون فيه ظلمة يبقى ده ليل. طب صاحب الحدوث إيه؟ المكان يكون موجه للشمس يبقى يحدث النهار. المكان يبتعد عن الشمس يبقى يحدث الليل، ادي سبب الحدوث. ايه الحاجه الثالثه؟ مكان يحدث فيه الليل ومكان يحدث فيه النهار. اودع ذلك امورا عجبه في كتابه عز وجل. لكن الذي اريده الان ان يولج الليل في النهار، هيدخل ايه من الليل في ايه من النهار؟ يدخل زمن الليل في زمن النهار، يدخل ايه؟ يبقى يدخل مكان الليل نحن فيه الان عندما ياتي الفجر. الله ياخذ هذا المكان اللي هو فيه الليل الان فيدخله امام الشمس عشان يحدث النهار. يبقى يولج مكان الليل في ايه؟ خلي بالك، في المكان اللي يحدث فيه نهار يولج الليل في النهار، ويولج النهار اللي هو المكان اللي كان فيه نهار يدخله في المكان المبتعد عن الشمس، يبقى ده ليل. وهو ده دوران الارض حول نفسها. وبغير دوران رتب الله على هذه القضيه ان الارض تدور حول نفسها امام الشمس، رتب عليها الحياه والموت واخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي كما سنرى في ايات اخرى، لان دي موجوده في خمس سياقات في كتاب الله عز وجل. ادي سياق في الحج، وسياق في سوره لقمان، سوره ال عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي، شوف اخرج الحي من الميت جاي فين؟ من الميت، وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شوف التوحيد بقى هنا، شوف التوحيد العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ان توالي الكفار، توالي الكفار على حساب المؤمنين فلست مسلما، ومن يفعل ذلك وان كنت مصليا وان كنت حاجا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. وكل مسائل ايه؟ تعاملات وسياسات لكي تتقي شرهم، الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. سياقات عجب في الخمسه سياقات، بس انا لا اريد ان انا اخرج عن موضوع كبير عشان الناس ما تسرحش وما يستوعبوش ما اقول. بس شوف هنا سياق يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قال بعدها ايه؟ ذلك الحق، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وان الله هو العلي الكبير، الى اخر ايات من سوره الحج. ذلك في سوره لقمان. النار يولج النار في الليل، حي مختصرها ايه؟ دوران الارض حول نفسها امام الشمس. رتب الله على ذلك انزال المياه، الرياح والسحب، وانبات النباتات، وتصريف الرياح والاكسجين هنا وثاني اكسيد الكربون هنا، قصه طويله طويله كلها من ايات الله عز وجل. دي الايتين المشهورتين جدا في التوحيد في سوره الحج وفي سوره لقمان. يبقى كم ايه حتى الان؟ خمسه. تعال السياق بقى اللي هو العلم، متعلق بالعلم. كما قلنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا، الكبراء هم العلماء التابعين لاي مله. فهنا بقى في سورة الرعد الآية 9، ابدأ بالآية 8، يقول تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الأنثى دي حامل، الله يعلم الحمل ده متى يوضع، متى يولد، وإذا ولد متى يبلغ، متى يتعلم، عند من سيتعلم، متى سيكون، ما الشأن الذي سيكون لهذا المولود في الدنيا؟ هيبقى إيه، جبار عنيد، ولا هيبقى رجل مؤمن صالح، ولا هيبقى رجل ينشغل بدنياه، ولا هيبقى ايه بالضبط، ولا هتكون امراه طبيعتها كذا، هتنجب ايه، هتعمل ايه، اخرتها ايه؟ كل ذلك معلوم عند الله. يعلم ما تحمله كل انثى، مش كل انثى من البشر فقط، وكل انثى من المخلوقات العجب، من الزواحف، من السباع، من الهوام، من الطير، من الوحش، من الاسماك، كل ده في علم الله. ودي مش مليارات، ده مليارات المليارات المليارات من المخلوقات، وكلها ايه؟ كل انثى تحمل الله يعلمه. وما تغيض الارحام، الارحام بتنقص، وما تزداد، متى تنقص؟ عند الطمف في الحيض، لان الدم بيه بيقذف، لم تحمل يقذف فينقص الرحم. وما تغيض الارحام وما تزداد، كل ذلك بعلم الله عز وجل، مفيش حاجه تحدث بعيدا عن علم الله. وما تغيض وما الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عند الله بقدر، بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الأمور لا تمر هكذا، نحن لا نعلم إلا القليل، والأقدار أكثر من ذلك بكثير وأعمق، وكل شيء عنده مقدار. عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب عنا وعن الخلق أجمعين الله يعلمه، وما شهده الخلق أو ما شهده من شهده من الخلق الله يعلمه، عالم الغيب والشهادة. ثم قال الكبير، ولم يذكر هنا العلي وإنما قال المتعال، يبقى قدم العلم هنا، لأن العلم ده شرط أساسي للكبير. يبقى كبير إزاي وما عندوش علم بالأمور هيفتي فيها يتكلم فيها إزاي، ده من كبراء الناس يعني. إنما هنا الكبير، شوف عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. هنا عدل عن العلي بخمس مرات فيها العلي الكبير، العلي الكبير، العلي الكبير، أما هنا قال الكبير المتعال. متعال عن إيه؟ يتعالى عن الجهل، يتعالى عن الضلال، يتعالى عن النسيان، يتعالى عن ظلم العباد، يتعالى أن يصدر عنه شيء غلط، حاشا لله. يبقى ده أولى أن يسلم له ويذعن لأمره وينقاد له بلا كبر ويؤخذ كلامه بقوة، لأنه حق 100% عن يقين، ما في خطأ أبدا، حاشا لله عز وجل، حاشا لله، كيف يخطئ؟ هو المتعال. يبقى شوف المتعال واقترانها بالكبير مرة عشان ننتبه لمسألة العلم وأنه المتعال. أظنني بذلك قد وضحت الكبير معناها إيه واللي يجب على الناس تجاهه، لكن إن شاء الله سنستمر في البيان، لأن الكبير من أخطر الأسماء. شفنا رأينا إن اللي هيعترض على أمر الله ويقول لا كما فعل إبليس طرد من رحمته، واللي بيعترض على رسالته فلم يقبلها حكم العلي الكبير الخلود في النار، أن يخلد هذا فين؟ في نار جهنم والعياذ بالله، يخلد في النار، يخلد في نودة شيء فظيع جدا جدا جدا في جهنم، لكنهم يستحقون ويستأهلون جزاء وفاقا، إنهم كانوا كذا كذا الآيات. يبقى العلي الكبير والكبير المتعال شرحنا فيها الكبير، وأظنه أصبح واضحا. تعال كده بقى لمسألة الكبرياء. الكبرياء يعني إيه؟ يعني العظمة، الملك، السيادة، السلطان، التجبر، كل ده داخل في معنى الكبرياء. لما جاء موسى عليه السلام لفرعون ماذا قاله قومه؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يعني هم بقى عايزين ايه؟ يقولوا يا موسى انت جاي لنا يعني فيكون الشرع شرعك، يعني يبقى التشريعات بتاعتك هي اللي نعمل بيها، وتبقى ذيك الكبرياء السلطان والملك والعظمة والسيادة، ونكون عبيد نسمع ونطيع. الله، هو فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فموسى جاي ياخد السلطان منهم، سلطان إيه؟ الأمر والنهي التشريع، هياخدوا مين؟ لله، لأن هو لله عز وجل. فرفضوا ذلك، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. فحسم الله هذه القضية في آخر سورة الجاثية. تلك السورة كلها عن التشريع وعن الأقسام الثلاثة لربوبية الله. انت عارف الربوبية، الله رب العالمين، تقدر تقسم وردها في القرآن كده لثلاث أقسام: القدر الكوني كن فيكون، كل شيء بقدر، المخلوقات كلها وتدبير أمر المخلوقات، ده القسم الأول من الربوبية. القسم الثاني واللي بيستنبط من ده على طول هو ايه؟ التشريعي، الرسالات والتشريعات والكتب المنزلة، هو ده القسم التشريعي. أما القسم الثالث فهو الجزائي، ومنه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في القبر ومنه ما يكون في الآخرة، القسم الجزائي. الثلاثة دول هي الأقسام الثلاثة في ربوبية الله عز وجل. فقال تعالى، سورة الجاثية تنوع هذا من أولها إلى آخر، إلى أن قال فلله الحمد. الحمد يعني حمد الثناء وحمد الشكر، والحمد ده نوعان. حمد الثناء كما هو مثلا في سورة آخر آية في سورة الإسراء، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير، ده اسمه حمد الثناء. أما حمد الشكر فهو كثير، ما بكم من نعمة فمن الله، فالله يحمد على هذه النعمة. يبقى حمد الثناء على الله عز وجل وحمد الشكر، فلله الحمد بنوعيه، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، ثم قال وله الكبرياء. له مش الكبرياء، له يبقى له ممكن يعطف عليها ولغيره، إنما أسلوب حصر هنا وله الكبرياء، تقديم الجر والمجرور، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له السلطان الكامل وله العزة الكاملة، فلما لم يقض الله على الطاغوت البائد منذ زمن؟ لما قرر أن نعيش في هذا الظلم وهذا الطغيان الشديد جدا 30 سنة ومن قبله أيضا؟ كله كان طغيانا، طواغيت طواغيت طواغيت. لما قدر الله ذلك؟ لأنه العزيز الحكيم، العزيز الغالب على أمره، الفعال لما يريد، ولكن باختياره هو، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي يحدد العقوبة علينا قد ايه، كم سنة، ومتى يأتي الخلاص، كل ذلك بقدره، لأنه العزيز الحكيم. لو شاء لانتصر منهم في لحظة، لو شاء لعاقبهم وجاءت عقوبته في لحظة، ولكنه الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل، بعث للنار وبعث للجنة، وله الكبرياء السلطان الملك العظمة السيادة كلها له وحده، وكل الناس عبيد، كل الناس عبيد، هو له السلطان وحده سبحانه وتعالى، هو الذي له الكبرياء وحده. فاللي يجي يقول له لا، ده يبقى خلاص مخلد في النار كإبليس. إلا القضية دي، إلا المسألة دي، إلا مسألة الكبرياء. شوف الفراعنة قالوا إيه، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ده الكبرياء لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وحده سبحانه وتعالى له الكبرياء. يبقى التشريعات دي خطر جدا جدا جدا، ودي بقى تجيب على التساؤل المستمر، ما سر التركيز على هذا الأمر في القرآن؟ يعني مثلا الآية 121 من سورة الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني هم اليهود أوحوا إلى قريش، قال لهم سلوا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام عن الشياطين تصبح ميتة، من قتلها سيقولون لكم الله. يبقى الميتة من اللي موتها ومن اللي قتلها؟ الله الله. فقولوا لهم الله ذبحها بيده وبشمشير أو بسكين من ذهب تحرمونها، فإذا ذبحتم أنتم تحلونها، بقى ذبيحتكم تحلونها وذبيحة الله تحرمونها. شوف المنطق بقى الشيطاني، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يبقى الحتة اللحم دي الميتة دي من حرمها؟ اللي له الكبرياء العلي الكبير، الكبير بتاعنا هو اللي حرمها، تبقى حرام بلا مناقشة بلا منازعة، تبقى حرام، واخد بالك؟ هو طب هو الذي أحله يبقى هو الحلال. المسألة خطر جدا، مسألة تشريعات، لأننا منذ مئات السنين حرمنا تحكيم الشريعة، فاستهان الناس بالأمر، وكله فاكر أنه على خير وأنه في الجنة وأنه تمام التمام، ويأخذ ذلك الاستدلال بالعمومات، من قال لا إله إلا الله داخل الجنة طب ما هو بس دي لها أسنان، دي لازم تشوف الأسنان، ده مفتاح للجنة، المفتاح ده له أسنان، هل جئت بأسنانه؟ ده أنت في شبه رفض لشرع الله. تقول الكبير لا، الكبير بيتقال له لا، الكبير المتعال العير الكبير يقال له لا على الشريعة، ومصطا بيصلي لك مش عايزين الشريعة، أعوذ بالله. فورب العرش العظيم لن تكون مسلما أبدا إن قلت هذه الكلمة إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، لأنه هو الكبير. الشيطان قال له لا مرة، طرد ولعن. فالحكم لله العين الكبير. هي المسائل هي عبث ولعب. يبقى لازم نعرف ان ليه كده. حتة لحمة حتى لما كلتهاش هتقول انها حلال، بس هتناقش وتنازع وتجادل تقول هي حرام ليه؟ حرام ليه؟ الكبير قال انها حرام، خلاص حرمها عز وجل. حتة لحمة مش هتاكلها، ده قطعة من اللحم مش هتستفيد بحاجة، هتقول بس انها حلال. الكبير قال انها حرام وانت هتقول انها حلال، تخلد في النار. ولو كنت صواما قواما، ولو كنت مجاهدا، ولو كنت صحابيا، ولو كنت أبا بكر وعمر، ولو كنت محمدا نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنها فتوى سماوية من فوق عرش الرحمن يقول وإن أطعتموهم إنكم، توكيد بإنه، لمشركون بالله، توكيدان هنا. ليه؟ لأن الكبير ما يتقلش ده لا، الكبير يتقال لا، قال لا إزاي؟ يبقى كل الناس والعلمانيين والناس دول اللي بيتكلموا في الشريعة، هو احنا مخيرون؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمسألة التشريعات دي مسألة منتهية تماما، وأنا بدأت بالكبير سبحانه وتعالى لأبين للناس أنهم على خطر عظيم. أنت بتتكلم في إيه؟ الشريعة دي مغيبة؟ نبذل فيها كل ما نستطيع لكي يعيدها الله إلينا، لأنها تشريعات الحق عز وجل، تشريعات العلي الكبير. ما تأخذ مثلا آية من سورة براءة، سورة التوبة، في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، الآية. فدخل عدي بن حاتم رضي الله عنه ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله، كان يعلق صليبا على صديق، فقال ودع هذا الوثن عنك، نبي صلى الله عليه وسلم دع هذا الوثن عنك. فقال يا رسول الله لم يعبدوهم، يريد ايه؟ ما صلوش لهم ولا حج من اجلهم ولا وقفنهم كده خاشعين كده زي ما بيقف عند الاصنام، ما عملوا ايه؟ واخد بالك؟ كان ظن ان هي دي العبادة. فنبهه الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عبادتهم أنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، فتلك عبادتهم إياهم. يبقى العبودية هنا إيه؟ في التحليل والتحريم، في التشريع. التشريع هو شرع عليه الكبير بس، ما أحد غيره شرع. طب الرسول عليه الصلاة والسلام هو تابع له وحيشرع له، الله حكلمك إلا وحيا فيكلمك عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى العلي الكبير هو الذي يشرع، هو الذي يحكم ما يريد. وقد شفت عدي بن حاتم بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول بين له ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعهم؟ قال نعم. فعلوا ذلك خلاص، فتلك عبادتهم من دون الله. ابن القيم عندما تعرض لشرح هذه الآية ذكر قول أبي البختري فقال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم. لو قالوا لهم اعبدونا، نعبدكم، نعبدكم إزاي؟ نعبد ربنا، ما أطاعوه. لكنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، هي دي العبادة. هي مسألة التشريعات دي خطر خطر خطر. 30 سنة ايه ده؟ مئات السنين وصلت، ومجالس الشعب البرلمانات دي تشرع من دون الله، ولكن المجالس التشريعية عجب العجاب يا اخي، والناس يستمعون. وفي مشرع غير الكبير بتاعنا؟ الكبير بتاعنا واحد بس، هو العين الكبير، هو الكبير المتعال. ازاي غيره يشرع بس؟ ازاي يا مسلمون يا عباد الله توبوا الى الله واتقوا؟ الامر عجب وخطير جدا، وسياقات اخرى والله كثيرة، بس مش عايز اتوسع الان، بس يبين الكبير فرض ابليس عشان قال له لا. انما الانسان ممكن او يأتي ايه لا بس يبقى عارف انه غلطان وانه عصى الله، يبقى عارف انه غلط ويبكي ويستغفر يا رب اغفر لي يا رب، وده ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة، ينبذ في القبيلة او في القرية او في العائلة، ينبذ ويطرد ولا يكون له قيمة. الكبير يقال له لا، كيف يقال له لا؟ فكيف بالكبير المتعال؟ كيف بالعلي الكبير؟ يا عباد الله الأمر جلل جلل جلل. وهناك سياقات كثيرة جدا، يعني في قوله تعالى في سورة النساء في 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون. ده موضوع طويل أو موضوع بقى، فلا وربك لا يؤمنون، أنا هكتفي بالموضوع ده، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو قرأت تفسير ابن جرير الطبري لهذه الآية قال: فلا وربك لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يحكموك، يعني يجعلوك حكما بينهم فيما شجر بينهم، ثم لابد أن يسلموا بلا منازعة وبغير جدال، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. يبقى المسائل خطر جدا. أنا أسلم بشرع الله وأؤمن بشرع الله وأتحاكم إلى رسول عليه الصلاة والسلام، لكني عصيت، خالفت الأمر أني عصيت، إنما التشريع وأقول الشرع ده ما ينفعنيش ما بقتش مسلم، قل بما تشاء فلست مسلما، يبقى مسألة انتهى أمرك وصرت من أهل الخلود في النار، وصرت من أصحاب النار الخالدين فيها. يبقى انتبه كويس أوي أوي للمسألة دي، تعصي وتعلم أنك عصيت وأسأت الأدب وتطلب مغفرة من الله وترجو الرحمة من الله عز وجل، إنما تقول لا، تناقش كما هو الآن. كثير جدا من الناس يخرج عن ملة هو لا يدري، إذ يجعل شرع الله قابلا للمناقشة، يقول آه ولا لا، أنت مالكش الخيار، أنت كنت مؤمن مالكش الخيار في ذلك. إذا المسائل، طب ليه؟ لأنه العلي الكبير. وأنا بدأت بالكبير لكي يتضح هذا الأمر، أمر ده جلل وخطير جدا. نرجع بقى لإيه، لمسألة الكبرياء. ففي الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل في جنة عدن. رداء الكبرياء على وجهه والحديث الثاني: الكبرياء ردائي. ده حديث ابن عباس اللي فات، ده حديث أبي موسى الأشعري: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، أو العز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته في ناري، أو ألقيته في ناري، أو ألقيته في جهنم، أو عذبته. فروايات كثيرة والمعنى واحد، لازم يريده المعنى واضح جدا. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. طب الرداء يلبسه الإنسان فوق يغطي به صدره، والرداء يغطي به النصف الأسفل من جسده، يغطي به العورة والفخذين وما أسفل. طيب ما الأعلى هنا؟ الرداء طبعا، احنا عارفين ان الرداء هو الأعلى وهو الأشرف وهو الأكمل، والإزار أقل. يبقى الكبرياء هو ده الرداء، والعظمة هو ده الإزار، يبقى الكبرياء أعلى وأكمل وأشرف من العظمة. وفي هذا نعلم أن الكبرياء تتضمن العظمة، تتضمن العظمة. يمكن في ناس يعني يقول لك يعني الأمر ده أنت جبته منين أو بتتكلمه إزاي؟ يعني ممكن أوي أجيب لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يستدل بذلك على هذا المعنى بالحديث أن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في ناري أو عذبته بناري. شيخ الإسلام له كلام عجب في هذا الأمر يعني، إنما هو المعنى الذي قلته حتى إيه يعني لا أستنفد الوقت في البحث عن كلام شيخ الإسلام. طيب إن شاء الله لما أعثر عليه سأقرأه عليكم بإذن الله، لكنني قلت لكم المعنى أهو جزء العاشر من مجموع الفتاوى صفحة 253 إن أردت أن ترجع له. يقول: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم. ولذلك بتسمع المؤذن يؤذن الله أكبر، ناس كتير يقول لك إيه الله أعظم الله أكبر، ما هو الله أكبر أعلى أعلى أهو، واخد بالك؟ فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما يثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك الإيه التعظيم. يبقى أدي كلام شيخ الإسلام، عشان ما حدش بس يقول لي يعني أنت جبت الكلام ده من ليه، الكلام واضح خالص. يبقى الكبرياء أعلى، ويبقى الكبير يتضمن العظيم، لكن الفرق بين العظيم هنشوف العظيم يعني إيه، سواء عظمة الذات، عظمة الأسماء، عظمة الصفات، واخد بالك؟ لكن الكبير بقى هو ده الذي أتعبني 15 سنة والله وأنا أبحث الفرق، لأن لما أقرأ عليك الآن قول المفسرين في الكبير كله كأنه هو العظيم، يعني هو العظيم الكبير يعني إيه العظيم، لكن طب الفرق إيه؟ ما هو لابد من فرق، لابد من فرق بين العظيم والكبير. فاتضح أن الكبير اللي هو العظيم سبحانه وتعالى هو بس اللي يسمع بإنصات ويقبل كلامه بلا منازعة وبلا مجادلة وبلا مخاصمة، ويؤخذ بقوة، ويؤخذ بقوة. شوف الكبير بقى هنا أشارت إلى إيه وفتحت علينا إيه، إن المسائل الآن مسائل خطيرة جدا، أن الناس استهانوا باسمه تعالى الكبير. وإن شاء الله يعني دقيقة ونأخذ فاصلا حتى يعني ناخد نفسنا بس، والناس برضو ياخد نفسهم وتفكر كده انت فين من الكبير. لو كان الكبير في القرية كان زمانك بقى اتدبحت، لو كان الكبير لو ده تعليماته، فكيف بالكبير الحق عز وجل؟ طب اديك عشته الى ان جاء الله بالخلاص سبحانه وتعالى وعز وجل، جاء الله بالخلاص، ويبقى نبتدي بقى نقصر. ولما يجي يقول لك الله احنا دلوقتي عايزين الشريعة كاملة وعايزين الخلافة الراشدة، يا سلام. طب نراجع كلامك كده من شهرين كده بس ولا من شهر، وانت عملت الولي الأمر وحنا تبعك وحنا في ظهرك يا رئيس، دلوقتي عايز الشريعة، يا ريت ذلك يكون دي أمنية، لما ده متاح، ده يتأتى الآن، ده ممكن، لا يكلف الله نفس إلا وسعها. طب مش ممكن تروح مدينا ظهرك ومديها طرشة وماشي بعيد؟ هو يا الشريعة كلها يا تبقى صفر مفيش حاجة فيها أبدا موقفك كده؟ لا، المتاح الممكن إيه خطوات، خطوة خطوة، وأول خطوة هو إيه التعديلات الدستورية المتاحة الآن، هيترتب عليها كثير. ولذلك النهاردة رافعين قضية، ده في قضاة من العلمانيين رافعين قضية وتترفع بيه، وبعد يومين تنظر ده إيه ده أمر يرد بقى، أمر يرد بقى، أن تنزل قضية كده على طول يقول لك عشان يبطلوا التعديلات الدستورية. ثم تيجي أنت تجادل وتقول لأ لأ، ده إيه؟ هو أنت هتستفتي على التعديلات بس؟ أنت هتستفتي على الدستور كله؟ دستور فيه حاجات لا نوافق عليها ولا تنفع، إنما التعديلات صحيحة وخطوة مهمة جدا جدا في تحكيم الشريعة. إنما المسألة إيه؟ مسألة عنترية وخلاص. لا، اللي موجود خده، قدامنا خطوة نأخذها، يكون بعدها خطوات، لأن ده شرع العيل كبير الناس مش فاهمة. استغل بقى الوقت ده لغاية لما تأتي الخطوات في تفهيم الناس كما أنا أستغله الآن، أحاول أن أبين للناس اللي احنا فيه. أنتوا في أمر خطير جدا جدا، أنت بتتكلم في التشريع، حقه هو وحده سبحانه وتعالى لأنه هو العيل الكبير، ما أحد حقيقة أن يشرع أبدا، إنه ممكن يحكم بغير ما أنزل الله، واخد بالك، ويبقى كفر دون كفر في قضايا أخرى اللي هو في المناط إن شاء الله بعد كده هنبين بس. لكن الآن تبقى تقول طيب الشريعة كاملة عظمة، لكن فين؟ لا تتأتى، نترك سيبها ونمشي. يبقى ده يقول بهذا عاقل أو واحد عنده دين، ولا هو بيمثل علينا بس وعلى الناس؟ إنما المتاح إيه؟ هو ده اللي نشرع وشرعنا فيه، والحمد لله تقريبا يعني في إجماع من الدعاء والمشايخ كما علمت يعني أنهم موافقون، بس عشان لو واحد لسه متشد يعني متشكك، لأن العلمانيين هيعملوا إيه؟ هيعمل لك مظاهرة كبيرة بكرة ليه؟ رفض للتعديلات الدستورية، وفي ناس عايشين في الطراوة هيسمعوا كلام العلمانيين دول. الله، إذا كان الناس كلها جميع المشايخ تقريبا والإخوان وكله قال لك دي حاجة مية مية كخطوة أولى، لما احنا دلوقتي داخلين عند الشريعة مرة واحدة كده والخلافة الراشدة، يا سلام يا رب يا ليت ذلك يكون. يبقى المسألة خطر يا أخوانا، أديك فهمت الكبير أهو، أديك فهمت الكبير من الناس إيه، ويبقى العلي الكبير إيه سبحانه وتعالى وعز وجل، ويبقى الكبير المتعال، ويبقى شرعه فين؟ مرمي ومصدرة وملقى به خلف الظهور. لا لا لا لا، ده الكبير أنت مسلم، أنت مسلم إزاي؟ أنت مسلم إزاي؟ إنما تبرأ الله من هذا خلاص يبقى أنت مسلم. إنما أول ما توافق على هذا وعلى غياب الشريعة على هذا النحو، وأي حد يشرع ده كان أي ده فتح سرور وكمال الشاذلي وأحمد عز يشرعون كما يشاءون زي هم عايزين، إنما ربنا لا، أنت إرهابي ولا إيه؟ احنا عايزين إرهاب؟ مش ده اللي حصل يا إخوانا في 30 سنة اللي فاتت؟ ولا الناس مش دريانة؟ كم واحد صدع بهذا الأمر على المنابر؟ كم واحد في الفضائيات 6 سنين والفضائيات شغالة؟ كم واحد صدع بهذا؟ كم واحد اتكلم في هذا الأمر؟ أنا بقول لك بس خطورة اللي كنا فيه. طب رب بلدنا ردت إلينا، اللهم لك الحمد يا رب، ردت إلينا الحمد لله. فاصل إن شاء الله. هو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. السلام عليكم ورحمة الله. شوف ده بعض التعريفات، انا لم ابدا بالتعريفات عشان ما يحصلش لخبطه للناس. مثلا ابن جرير ماذا يقول عن الكبير؟ يقول العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء اعظم منه، يعني فسر الكبير بالايه؟ بالعظيم. طيب الخطابي يقول هو الموصوف بالجلال وكبر الشان، فصغر دون جلاله كل كبير، يعني العظم والجلال. وبرضه يقول ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين، كبر عن شبه المخلوقين، ده الكبير. عبد النسفي البليغ الكبرياء والعظمة، يقول الكبير لعبد الله النسفي، يقول البليغ الكبرياء والعظمة. يعني خلي بالك، عشان كده أنا بدأت بالمعنى ودخلت جد بطول، عشان من إيه، لأن التعريفات دي كان ممكن تعمل شوية لخبطة معانا. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يكرمك. منور والله. الله يبارك فيك، جزاك الله. ادخل في الموضوع على طول عشان والله حضرتك، بس بالنسبة للثورة دي، كانت الناس اللي ماسكين لنا في المادة الثانية النهاردة دولت، كانوا في الأول خالص هم حيرونا، كانوا رافضين الأول موضوع الثورة من أصله، كانوا بيتكلموا عن اختلاط ومش عارف إيه، وبعدين المهم فاجوا متأخر بيقولوا المادة الثانية من الدستور. احنا بنعتبر يا فضيلة الشيخ الثورة ديت الناس دي ما كانتش واعية، يعني دي خطوة نحو الإنسانية أو نحو الآدمية. ما كانش فيه إنسانية ولا كان فيه آدمية ولا كان فيه أي حاجة خالص، كان الإنسان كرامته مهانة. هم دلوقتي فاجوا متأخر، أنا بقول لهم صح النوم، يعني صح النوم، أول ما فاجوا يقولوا المادة التانية من الدستور. المادة التانية وحد يقول لهم حد هي من المادة التانية؟ يعني المادة التانية كأنهم بيقولوا خلي بالكم من المادة التانية، في مادة تانية عايزة تغير، يعني كانوا بينبهوا العلمانيين للمادة التانية. يعني انت معلش معلش يا فضيلة الشيخ حضرتك، يعني استحملني شوية. انت كان في فصيل من يعني هو صحى من النوم لقى فصيل من الفصائل منشغل بالعمل السياسي بقاله 70 سنة او 80 سنة، والنهاردة بيحصد نتيجة معينة. هو فايق، انت بقالك 20 سنة بتحرم كل حاجة، وقاعد تتكلم في امور لا ما انزل الله بها من سلطان، ثم انك انت بعد كده حضرتك قعدت 6 سنين او 7 سنين على القوات الفضائية ليل ونهار تقول لنا ولي الامر ولي الامر ولي الامر، ودونا ولاد الامور وضللت الامة، وجاي النهاردة بتزودها وتنبه الناس للمادة التانية. حد قال له حي حد هي من المادة التانية؟ انا اسف يا مولانا على علو الصوت. لا لا ما جراش حاجة، لا ما جراش حاجة، شوف الموضوع ده احنا خلاص انتهينا منه، وذكر كثيرا والحمد لله الشيخ وضحه فضيلة الشيخ حسن باذن الله، وشو هذا مقصود، تم توضيح الشيخ نشأت، يعني تم توضيحه، نعفو بقى ونصفح يعني. لكن اذا وجدت من يصر الى الان على هذا، دعه وانظر في غيره، لان احنا داخلين على زمن البلد ردت الينا، ولا بد لكل منا ان يدلي بدوله فيما هو ات. انما لو قعدنا ننشغل بالذي هو مضى، انت علمت من الموفق ومن المخذول. لكننا الان نحرص على اتحاد الصف وعلى وحدة الصف. هديك شايف اهو العلمانيين بيعملوا ايه، عاملين ثورة واقفين واجتماعات ومظاهرات عشان تلغى التعديلات الدستورية، اللي هي اول خطوة للخير اللي احنا داخلين عليه باذن الله، وعاملين قضية ممكن اول محكمة تطلع بايقاف التعديلات دي. هديك شايف الخطر اهو، يبقى لابد ان نتحد في مواجهة الناس دي. ودع هؤلاء الذين قالوا بما قالوا، طيب خلي انت بتطالب مادة تانية، خير ربنا يكرمك ويبارك، ما فود ديت، يعني احنا عايزين نتحد ونبقى ايه حبايب، ما نبقاش حاجة تشق الصف. انما انا قلت فيما فيه الكفاية بما يتعلق مسألة الخروج ومسألة بتاع ده، الكلام ده شرح تماما، مش معقول هنفضل كده على طول نتكلم فيه. الامر خلص خلاص، وجاء الخلاص من الله عز وجل، جاء الخلاص وانتهينا يعني. يعني اضرب صفحة عن هؤلاء عشان يستمر في فيما هو قال، لان في بعض الناس فاتهم الامر ده وخذلوا اخوانهم عن هذا الامر، فيشعرون بحرج يعني، فعاوز يعمل اي حاجة، اي حاجة بقى يتعلق به. طب واحنا ليه نفضح اخواننا ونتعقبهم يعني؟ خلاص عفى الله عما سلف، وادخلنا على امر جديد، والحمد لله تقريبا فيما علمت كل الدعاء وكل مشايخ موافقون على الايه، الا واحد بقى معرفوش انا، موافقون على التعديلات الجديدة كخطوة في سبيل تطبيق شرع الله عز وجل. تفضل. احنا قلنا بقى ايه، بنذكر في التعريفات ادي، ذكرنا كلام ابن جرير الطبري، وذكرنا كلام الخطابي. تعال خد الحليم، والحليم ده انا يعني ارجع اليه دائما في معاني الاسماء، بيكون كلامه مفيدا جدا يعني، يعني زي ما اقول بقال بيجيب من الاخر. قال الحليم في معنى الكبير انه المصرف عباده على ما يريده منهم من غير ان خلي بالك من غير أن يرده. يعني شوف الكبير مع شوف الكلام، ربط الكبير بإيه؟ أوامره ونواهيه من غير أن يرده. وكبير القوم استغفر الله من غير أن يروه. يعني طب أكمل بس التعليق ده، أنهم متصرف عباده على ما يريده منهم من غير أن يروه. وكبير القوم هو الذي يستغني عن التبذل لهم، مش محتاج يديلهم فلوس عشان يسمعوه، ده هو كبير ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار نفسه لازم يطلع لهم. لا، الكبير يقول كلام وهو حتى في بيته الكل يطيع ويسمع. وكبير القوم الذي يستغني عن التبذل لهم ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار نفسه والمشافهة بأمره ونهيه، إلا أن ذلك في صفة الله تعالى جده إطلاق حقيقة، وفي من دونه مجاز، لأن من يدعى كبير القوم قد يحتاج مع بعض الناس وفي بعض الأمور إلى الاستظهار على المأمور بإبداء نفسه له ومخاطبته كفاحا لخشيته أن لا يطيعه إذا سمع أمره من غيره. والله سبحانه جل ثناؤه لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه إيه شيء. شوف العسكري في الفروق يقول الكبير، الكبير الشأن الممتنع من مساواة الأصغر له بتضعيف. يعني أجيب 100 كبير وحطهم جنب بعض واجعلهم في واحد يبقى زي ربنا؟ لا، فجبنا مليار واحد، مليار الكبير من كبراء البشر وحطتهم ولا يعملوا حاجة. طيب تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل يا شيخ ياسين. جزاك الله خيرا ورضي الله عنك وارضاك. واياك يا رب، جزاك الله خير. تفضل. الله يكرمك ويبارك فيك على التفسير الكبير من اسماء الله الحسنى. تمام. دارت فرصه سعادتك في تفصيل الاسم الله الكبير، نستفيد في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. إنها هي الخلاص للأمة. نعم. لا خلاص للأمة إلا بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، ونبين للناس هي كده تطبيق الشريعة في هذه الأيام وفي تفسير اسم الله الكبير لا نتركها. نعم. في هذه الأيام بالذات يا شيخنا. نعم. نتكلم فيها دلوقتي حاليا في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا خلاص ولا نجا لأمتنا إلا من خلال تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى هو الصالح لكل زمان ومكان. وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هو الأمر كما قلت يا أخانا الكريم، إن الكبير أنا بدأت بالكبير ليه؟ عشان الهدف ده. الناس نايمة وغافلة عن الكبير. الكبير بتاعنا يتقال له لا على النحو ده، يناقش شعو لقاء أو لا، ده هو حتى نفس مسألة الاستفتاء من الشريعة ولا لا، ده نفس ده مسألة دي غير مقبولة. لكن احنا ماذا نفعل ونحن مستضعفون؟ طب الخير جاء نتعاون عشان ربنا سبحانه وتعالى يتم نعمته. تفضل تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا مولانا. وياكم. والله يا مولانا كنا عاوزين نفهم من حضرتك دلوقتي ما دورنا نحن الان فيما يحدث، وبالاخص في وحده الصف، بالذات دلوقتي في تخبيط. دلوقتي دور الاعلام بيقوم بالتخبيط بين جماعه الاخوان والسلفيين، فاحنا دورنا ايه كشعب وكافراد في الموضوع ده؟ وجزاك الله خيرا. أولا لا تتبع أحدا إلا بالدليل وقد علمت الحق. والهدف عندنا إيه؟ يعني إحنا بيننا وبين الإخوان مسائل خلافية كثيرة، والخلافية لا ينكر فيها على المخالف، ولا نوافقهم على خطأ ولا أو على بطأ أو شيء من هذا. يعني ناسنا مقلدين، لابد من الدليل. لكن في هذه المسألة السياسية هم أهلها، هم علماؤها، هم أهل الذكر في المسألة دي. لازم نمشي وراهم، لأن احنا نعرف نتكلم في السياسة. أنا لا أستطيع أن أتكلم مع واحد في السياسة، ممكن يستدرجني وأتكلم وأنفعل وأنا بتكلم في إيه على طريقة الشريعة وطريقة الدين اللي بتعلمه. إن هم دول رجال المرحلة، رجال المرحلة، وزيك بنقف معاهم نناصرهم ونؤيدهم، وكل الهدف هو في النهاية إيه؟ تطبيق شرع الله عز وجل. لما لقيت واحد بيخالف، طب بيخالف ليه طيب؟ وبيخالف ليه؟ مش الهدف واحد؟ يبقى حتى لما تلاقي واحد مخالف ما تشغلش بالك به، دعه وانصرف الى ما ذكرناه. الحق هو ان نتحد وان نواجه خصومنا وخصوم الشريعة بهذا الاسلوب الهادئ الرزين الرصين بفضل الله عز وجل. واي واحد يخالف دعك منه الان، وما تعملش شقاق ولا خناق ولا حاجة. يعني نقول الحق وبأدلته، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حيبين لنا وينصرنا في النهاية ويأتي بالخلاص. وهو فعل حسن رأيته وأراني الله إياه بقصة عجيبة لا وقت لها الآن، إن مسألة الخلاص دي أتت بفضل الله عز وجل. تفضل غيره. الله يكرمك. تفضل تفضل يا أخي. اتفضلي يا اختنا الكريمه. يا اختي الكريمه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخنا اتفضلي. انا عايزه اقول يعني اتكلم مع حضرتك في نقطه كده. نعم. ان احنا ربنا سبحانه وتعالى لما كنا يعني ماشيين تحت راي الانسان طغى علينا وكده، فكان ده نازل عذاب علينا من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. ففي ايه انا بقراها كده، الايه 105 في سوره ال عمران، بتقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. نعم. هل يا ترى معنى كده ان احنا في الاختلاف اللي احنا فيه ده نخاف لربنا ينزل علينا عذاب تاني؟ لا، الاختلاف ده ايه؟ واحد عارف او مش عارف. يعني واحد فاهم فبيقول اللي عنده، والتاني مش فاهم فبيناقش لعل يكون هو ما على الحق اكتر منه، فده مجرد نقاش لفهم الحقائق. فاذا فهمنا يبقى المنازعه لزومها ايه؟ يبقى احنا، ولذلك انا هو انا اقول يعني ايه؟ اقول كده نحرص على الوحده وعلى الاتحاد ولو كنا على باطل؟ ما ينفعش. ولذلك انا طريقي في توحيد الصف هي ان ابين الحق بادلته بقوه، وناخذ الكتاب بقوه. الحق ده وحده كفيل باجتماع الناس عليه، ودي خبراتي في الدعوه. اريد شيئا ادلل عليه واعيد، افضل اعيد وازيد واكرر، تجدين ان اكثر الناس قد اتت الينا، وهو ده التوحيد، هو ده توحيد الصف. انما توحيد الصف بامور سياسيه. طيب خطر على لا، ده احنا لازم. وهارون ماذا قال؟ قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. طب انت جمعتهم على ايه؟ انت سبتهم مجتمعين على عبادة العجل؟ لا، انا اجتمعون على الحق. ما عبادة العجل ما اسيبهمش. فيبقى المسائل ايه؟ احنا ان شاء الله باذن الله احنا الامر سهل ان شاء الله. تفضل يا اخوان. تفضل يا اخوان. الو. تفضل. عليك الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يعني اغلب الشباب اللي هو كان يسمع حضرتك زمان والبعض المشايخ في حيطه شديده من موضوع انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الشرطه وانتخابات المحليات. نعم. والتعديلات الدستوريه الحديثه. نعم. طبعا كنا نسمع كلام المشايخ زمان ان ده كفر ولا يجب الدخول فيه، وان دي مجالس تشريعيه يعني تشرع، وان الشرع التشريع ده خالص لله سبحانه وتعالى. سمعت من حضرتك دلوقتي ان دي خطوه. هل تطبيق الشريعه يؤخذ خطوات؟ هل هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه السلام. خلي بالك انا لا اتكلم انا في التدريج، معاذ الله، مفيش تدريج، وانما لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها. ما الممكن؟ ما المتاح؟ المتاح نسلكه وتاتي بعده اتاحات اخرى من الله عز وجل. فقديما لم تكن هناك انتخابات، وكان في انتخابات، وكان في كلها امور، نظام عصابات في كل جهه، في كل اتجاه عصابات. لم يكن انتخابات، تضيع الوقت وتنتخب مين؟ ده ناس كلهم طلاب دنيا ومفسدون في الارض، الا ما رحم الله عز وجل. لما كان الاخوان بيدخلوا نقول نؤيد، كل واحد في دايرته واحد اخواني يؤيد يؤيده، لان ده هيقف يقول ايه؟ يعرقل الشر على الاقل، اقل حاجه فيه يعرقل الشر، يمنع وصول الشر الى الناس، يعرقله ويأخره حتى. ثعابين وحيات جايه، نعمل ايه؟ نعرقلها بشاب ظلط باي حاجه. فهم كانوا بيعملوا كده الاخوان، وكان يعني يفترى عليهم كثيرا. انما الان الصوره تغيرت تماما، دي اللي ناقصه حضرتك. الصوره الان مختلفه تماما. مش هيحصل اي قرار ولا اي شيء الا بالاستفتاءات دي. وانتخابات حق، ومحدش هيسمح ابدا تكون انتخابات مزوره. ولا هيمكن لاحد انه يزور انتخابات بعد كده. انت لازم تشعر ان احنا اتغيرنا، وان بلدنا ردت الينا. انت بتقارن ده بده؟ فساعات تقول لا مفيش حد يخش انتخابات، مفيش الكلام ده الا لو كان واحد اخواني تعلم انه الشيخ صلاح بن اسماعيل رحمه الله عليه لما كان في الانتخابات ده كلنا كنا نسارع، لانه كان يفعل خيرا كثيرا جدا بمنصبه هذا في المجالس النيابيه على الرغم مما كنا فيه. فكيف الان؟ تفضل يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يكرمك. الله يبارك لك يا شيخ. كنا عايزين نعرف موضوع الاستفتاء هنعمل فيه ايه مع ذكر الدليل. الاستفتاء هتقول نعم قولا واحدا، نعم للتعديلات المذكوره مش على الدستور كله. تفضل. تفضل. طيب اتفضلي يا اختنا الكريمة. تفضلي يا اختنا الكريمة. تفضلي. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كنت عايز اسأل في امر. تفضلي. كنت عايز اسأل حضرتك ينفع اروح العمرة واخد اخويا معايا بفلوس الزكاة؟ لا ما ينفعش. بمال الزكاة ايه؟ يعطى تأخذين مال الزكاة من الناس يعني؟ انت بتاخد مال الزكاة من الناس؟ لا من مني انا يطلع بفلوس الزكاة مني انا. انا جوزي راح حج واخواتي واولادي صغيرين واسيب ولادي مع جوزي. لا لا لا لا, لا. مصارف الزكاة للفقراء والمساكين وهذا سؤال خارج عن موضوعنا وانا لست فقيها ولا افتي ابدا. انما انا هقول لك بس كده لكن بعد كده اي حد هيسالني في الامور الفقهيه انا في الاسماء الحسنى وعايزين نتهجى ونفهمها هنخش في اسئله فقهيه لا ما ينفع. لكن على كل حال لا يجوز انك تطلع من الزكاه عشان تطلع واحد عمره. تفضل يا اخانا. الو. تفضل يا استاذ رامي. تفضل. ايوه شيخ فوزي. اهلا وسهلا. معلش الشيخ فوزي زي حضرتك انت عارف انا بحبك ومن الناس المتابعين ليك جدا يعني. حبك الله يزعتنا فيه وجزاك الله خير. اتفضل. الله يخليك. انا بس كنت بس بقول لحضرتك ان انا راجل يعني برضو ملتزم حضرتك في الدين وفي صلاتي ومراجل مسلم جدا جدا جدا وكل حاجة. بس انا عندي نقطة. حضرتك وصفت دلوقتي اللي هيقول لا دول بالعلمانيين. انا هنا مش بصدد ان احنا نشوف مين هيقول لا او مين هيقول لا. نعم بس اللي ليه وجهة نظر ان هو يقول لا من حقه ان هو يقول لا. يعني ان في تعديلات كتيرة جدا في الدستور. ده الدستور اصلا بايظ والدستور ده افقد بنظام بسقوط النظام الفاسد الذي سقط. فاحنا لازم دستور جديد من اول وجديد مع احترامي لكل بقى اللي بيقولوه ان لا يجي مش عارف مين وبعد كده نعمل دستور جديد. لا هو لازم دستور جديد. وانا راجل حضرتك ملتزم وبتابعك وبحبك جدا جدا جدا. طيب شوف حضرتك. اتفضل يا خالد. اتفضل. اتفضل. اتفضل. يا اختي الكريمه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اطلب من حضرتك بس من منبر الخليجيه حضرتك تدعو الناس ان هم يتوجهوا يوم السبت عشان يقولوا نعم للتعديلات الدستوريه علشان العلمانيين عاملين حمله جامده وعاملين يوزعوا منشورات في كل حته على قول لا للتعديلات الدستوريه وكمان في خطبه الجمعه وجزاكم الله خيرا. حاضر ان شاء الله. طيب اتصال كان. تفضل. اولا الاخ الكريم لما اللي هو الاستاذ رامي لما بيقول ان انا بقول ما يوافقش يقولش نعم علماني ما بقولش كده خالص. انا بقول العلمانيون واقفين وقفه قويه ضد التعديلات الدستوريه. انت عندك الايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. على قياس او على الفهم من هذه الايه ان انت عارف اعدائك هم اللي بيقولوا لا يبقى انت لازم تفهم ان الامر هم فاضيين لدراسته ودرسوه كويس قوي قوي قوي. والفريق الموافق وفيهم المشايخ انا لا اعلم واحد من المشايخ يعترف حتى الان قال يقولون نعم. يبقى الصح ايه؟ نحن نقول نعم ولان احنا تركنا الامر ايه وقلنا هناخد اهل الخبره. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر بيقول لك نعم. اتفضل يا خان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كريم يا حبك في الله يا شيخان. حبك الله زعتنا فيه. اتفضل. كنت عايز استفسر من حضرتك على حاجه كنت حضرتك قلتها كده. اتفضل. حضرتك قلت من لم يخطش في المظاهرات فهو مجرم. انا ما قلتش كده. متى قلت هذا؟ طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اكلم فضيله الشيخ. اتفضلي انا معاك. لو سمحت يا شيخنا. اتفضلي. لو سمحت انا عايز اسال سؤال. انا جوزي توفى. الو. ايوه معاك. جوزي توفى بقاله 3 اشهر. سامعني؟ نعم رحمه الله. طيب دلوقتي انا عايز اعرف، انا ينفع ان انا اصرف على اولادي من الارباح ولا ما ينفعش؟ ارباح ايه؟ ارباح البوسطة، لاني انا عندي بنت عاملة عملية ورم وليها علاج شهري. هو عند الضرورة يعني، لو في ضرورة ملجئة والمسألة تحتاج لتفصيل يعني، بيبقى الإنسان خاضع لنطاق الضرورة. لكن بعيدا عن الضرورة فأي أرباح إلا في زي مثلا بنك فيصل مثلا، يعني في دراسات تقول إنه حلال والأرباح الموجودة حلال. أما باقي البنوك إلا الفروع الإسلامية مثلا بنك كذا لفرع التعاملات الإسلامية فلا حلال، أما البسطة فلا علم لي بها يعني. ودي مسألة فقهية، وأنا قلت دائما مسائل الفقه يا أخوان أنا بتكلم في الأسماء الحسنى، أسأل فيها ولا أسأل في غيرها. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، إزيك سيدنا؟ الله يكرمك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله يا شيخنا وإياكم، سيدنا نحبك في الله. والله يا سيدنا هو تفضل قول بس عشان الوقت. تفضل. والله يا شيخنا يعني أنا أرى أن شرح أسماء الله الحسنى تكون في المسجد أفضل، ونحن نأتي إليك حبوا إن شاء الله. لا أرى يعني، أنا آسف أنا شيخنا يعني أنت يعني في أنت أكبر من أن تأتي في الشاشات. والله شيخنا كم رجل، والله سيدنا على ذلك الكلام، كم رجل كم من الناس يأتي للمسجد؟ سيأتي إليك كثير جدا إن شاء الله. كم كم يعني؟ يعني عشرات الآلاف إن شاء الله. عمر ما بيجي درس عشرات الآلاف أبدا بالنسبة لنا، ولو جه عشرات الآلاف ولا عشرات الملايين. أنا لست هاويا للظهور ولا للكلام ده كله، الحمد لله ربنا برأنا منه، إنما احنا مطالبون بإيه؟ توصيل الكلام ده للناس. كيف يصل؟ إما عن طريق الشبكة العنكبوتية النت أو عن طريق الفضائيات، كلها وسائل والله المستعان. تفضل تفضل يا أخانا. ألو السلام عليكم. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك أنا بدعو يعني يا ريت حضرتك محمد والشيخ أبو إسحاق الحويني وكل المشايخ وحضرتك إن كنتوا يعني توجهوا آراء للناس العلمانيين دول بأنهم إن إحنا عايزين يعني إيه نصوت في الانتخابات بالموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، عشان في ناس علمانية كتيرة جدا مش موافقة على التعديلات. في الخطب المقبلة إن شاء الله أظن أن جميع المشايخ والدعاء يعرفون خطورة الأمر ويعرفون أهمية هذا، ستجد توجيهات هائلة بإذن الله من جميع الدعاء والمشايخ بإذن الله إن شاء الله، لن يتخلف أحد منهم ويبين بالدليل يعني. إنما المسألة سهلة خلاص، احنا تكلمنا فيها كثيرا من هذا يكفي. لا أنا لم أقل هذا، ما قلت له متى؟ قلت بقول ما خرجش يبقى مرجئ، ده السؤال. قلت له فين الكلام ده؟ مين اللي قال ما خرجش يبقى مرجئ؟ ده حتى نفس الخروج ده هو لم يكن خروجا، فإن سميته خروجا فهو في ناس عندها اجتهاد من حقه أن يجتهد في ميزان المصالح والمفاسد، وهذا أمر شرعي. لكن لما طالت المدة وترنح النظام وتهاوى الرجل أمام هذا الأمر كان يجب أن نحن نفيق، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. تفضل تفضل يا أخان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي نريد أدلة واضحة، أدلة واضحة وبيان كامل من فضيلتكم عن هذه التعديلات وغيرها يعني من الانتخابات القادمة وغيره إن شاء الله. عايزين بيان واضح وليكن على النت مكتوب بالأدلة الشرعية بالحديث والسنة بالقرآن. حاضر إن شاء الله. في حيرة شديدة. لا لا لا إن شاء الله بإذن الله سيكون في خطبة الجمعة، وهي بتذاع أيضا على الخليجية على غيره، وهكون في النت وهتجد الإجابة واضحة من الجميع يعني بإذن الله. تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك في البرنامج لو سمحت؟ نعم ممكن أشارك في البرنامج. أنا معاك أهو. تفضل تفضل يا أخوانا. ألو أيوة معاك. تفضل. ألو أنا معاك أنا معاك. تفضل. أي يا أخي ممكن إحنا على الهواء ولا إيه؟ أنا معاك أنا فوز السعيد معاك أهو. تفضل أنا سامعك. ان شاء الله حن يعني انا عايز بس اقول بعض التعريفات الاخرى عشان تبقى عارف انا ليه ما بدأتش بالتعريفات عشان ما انتهش. اتصال تاني. طيب ده احنا اتصالات دي ضيعت المادة اللي. طيب اتفضل الشيخ فوزي. اتفضل. كنت عايز ايوه هاي معاك سمعك. كنت عايز اتفسر عن حاجه دلوقتي. بالنسبه للدستور وبالنسبه للسم يعني في مخالفات لشرع الله, وبالنسبه للدخول في الدستور ايضا كان في مخالفات لشرع الله, وهذا الامر كنتم تنكرونه من قبل, بل قد كان بعض المشايخ من يدخل عليهم في هذا في الدستور يعني في هذا, فكيف الان تعرفون ما كنتم تنكرونه من قبل؟ ثانيا قال الشيخ الألباني رحمه الله في جماعة الإخوان المسلمين ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين أهل سنة لأنهم يحاربون السنة, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أن جماعة الإخوان المسلمين من 72 فرقة يعني الفرق النارية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انقطع الاتصال. طيب هذا الأمر يعني صعب جدا جدا أن تنسب قولا إلى الأئمة, على الأقل أذكر الموضع فين. سؤال الشيخ ابن عثيمين عن دخول الإخوان في المجالس البرلمانية فأفاد إن لم يكن في دخولهم إلا عرقلة الشر فهذا يكفي, فكيف تقول أنها من الفرق النارية والعياذ بالله؟ أناس أمضوا حياتهم وأموالهم لتطبيق شرع الله عز وجل, ولكن طريقتهم هي السياسة, الحوار مع القوم, منازلة للقوم بطرق سياسية لا نجيدها ولا نعرفها, هدفنا كله تطبيق شرع الله عز وجل. من الذي يستطيع؟ هم الناس دول قضيتهم الأولى ومعركتهم الأولى. وفي البداية قلت لا نوافقهم على باطل, لا نوافقهم على خطأ, ولسنا الآن حكش بقى في اختلافات الفرعية أو في مسائل خلافية, لأن بقول نتحد عشان نواجه الخصوم من أجل شرع ربنا عز وجل. ألقي خلف ظهرك هذه المسائل, أجلها حتى على الأقل. أنت عايز إيه؟ يد واحدة عشان نقول نعم لهذه التعديلات الدستورية لأنها هامة جدا كخطوة أولى, ويترتب عليها خطوات لاحقة بإذن الله. طيب احنا كده يعني الوقت خلاص انتهى, يبقى تكلمنا عن الكبير, فاضل بقى بعض المواطن في السنة, ثم ندخل على المتكبر سبحانه وتعالى والأكبر في الحلقة القادمة بإذن الله, على المتكبر والأكبر والعلي والأعلى والمتعال والعظيم لاستكمال باقي الأسماء السبعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأسأل الله عز وجل أن يمد الشعب الليبي بمدده العظيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علي يا كبير, يا علي يا كبير اقضي على هذا المتكبر الجبار العنيد, هذا القذافي, هذا الطاغية المجرم, هذا الذي يذبح الناس, هذا الذي يقتل الناس تقتيلا وكأنه في عزبته. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم عجل بالقضاء عليه يا رب, وأخذه أعظم خزي في التاريخ في هذا العصر. اللهم انصر الشعب الليبي, اللهم إنهم جوع فأطعمهم, عطش فاسقهم, حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم, مرضى فداويهم, جرحى فخفف عنهم, مغلوبون فانتصر. يا رب ألف بين قلوبهم, اللهم ألف بين قلوبهم, اللهم ألف بين قلوبهم, وانصرهم نصرا من عندك, وأمدهم بمددك العظيم. سبحانك لا شريك لك, ولا حول ولا قوة إلا بك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا إني أسكنت من